في تركيا في اسطنبول رأيت طعما خاصا للقرآن. الأتراك يمتازون وهم بشرق آسيا بجمال الأصوات وبرواياتهم، ويختارون للإمام مسجد من يكون صوته جميلا فيسرح بي ويمشي بي ويذهب بي. قلت والله إن قرآن حفظه العاجم ودخل في قلوبهم وربوا عليه أطفالهم وأقاموا عليه حضارتهم، إنه قرآن من عند الله وإنه كتاب معجز وإنه كتاب مستمر خالد بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في جامع السلطان أحمد في اسطنبول سعدنا بكم، وكنا قبلها في جامع محمد الفاتح مع رحلة إيمانية مع أعلام التابعين في القرن الثاني، مع المجاهدين الصابرين، مع العلماء الصادقين المخلصين. وأنا سعيد بكم، صار بيني وبينكم صحبة مجلس، صحبة علم، صحبة ذكر، فأنا أحبكم في الله لأن عندكم صبر. وبعضكم لازمنا من أول ليلة إلى هذه الليلة وإن شاء الله لآخر ليلة. وأشكر الذين وفدوا من نواحي كثيرة، جمعنا الإسلام جمعنا نحن العرب مع الأتراك، مع الأكراد، مع الأحابيش، مع كل جاريات الدنيا بلا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن سلسلة أعلام التابعين. الليلة معنا أربعة، منهم محمد بن سيرين في القرن الثاني، هو صديق وزميل وقرين للحسن البصري، عاش في البصرة. محمد بن سيرين، أنا أحيانا أتكلم عن نسب الإنسان لأن يميز إنسان أنه نسب عربي أو عجمي، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن فقط للمعلومة التاريخية. كيف يعني أن الإيمان يرفع الإنسان ويعليه؟ ولذلك قلت في قصيدة: ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. محمد بن سيرين مولى من الموالي، لكن رفعه الله بالورع، بالعلم، بالإيمان. كان صادقا لا يأكل إلا حلال، عاش في الكوفة طبعا، في البصرة آسف، وكان يبيع في الزيفت مثل أبي حنيفة، لم يكن يأخذ من السلطان ولا من الدولة ولا يعتمد على الصدقات، كان هو بنفسه يذهب إلى السوق في أول النهار يبيع في الزيت ثم يعود فيقيم الليل ويعلم الناس في المسجد ويدرسهم. من القصص التي ذكرها ابن كثير والذهبي عنه يقول: كان اشترى زيتا ب40,000 درهم، مبلغ كبير، كل رأس مال يجعله في الزيت، فأتى فوجد جرة مثل أبي حنيفة، وجد جرة من ضمن الجرار، مئات الجرار فيها فأرة ما يدري أين هي، قال: والله لا تدخل ولا أبيعها جميعا. فأجراها وسكبها وصبها فذهب عليه 40,000، وفي الأخير سجن في الدين في البصرة، سجنه أمير البصرة وهو عالم كبير، رفض أن يأخذ من أحد شيء لأنه خسر تجارته جميعا. ولما مات أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي، أوصى ألا يغسله إلا محمد بن سيرين، لأن بينه وبين قرابة من مواليهم هو، ولأنه أورع إنسان في البصرة في تلك الفترة، وأصدقهم وأخلصهم وأعبدهم. فأخرجه السلطان فقط يوما واحدا، غسل أنس بن مالك وعاد إلى السجن، ولما انتهت محكوميته خرج. مما يميزه كان صادقا، ما كذب كذبة أبدا. يا إخوان، سبحان الله، أي ملأ هؤلاء الذين ربوا أنفسهم، يعيش الإنسان منهم 70 سنة 80 سنة لا يكذب أبدا. هذه ترى، والشاهد هذا القبول لهم. نحن الآن في تركيا ندرس سيرتهم معكم وأنتم من أنحاء العالم الإسلامي، نترضى عنهم بعد 1,300 سنة و1,400 سنة، نترحم عليهم لأنهم كانوا صادقين مع الله، ما كذب أبدا. فلما صدق مع الله فتح الله عليه في تعبير الرؤى في المنام. أكبر من يعبر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة هو ابن سيرين صاحبنا هذه الليلة، محمد بن سيرين، وهو مدرسة وله كتاب ينسب إليه. وإذا ضرب بأحد المثل في تعبير الرؤى قيل كابن سيرين أو ابن سيرين العصر. وسوف أخبركم بدقة تعبيره. يعبر في المنام إذا أخبرته يعبرك فتأتي تعبيره مثل فلق الصبح أبدا، لأنه صادق مع الله. من صدق في النهار صدق الله رؤياه في الليل، ومن كذب في النهار أتاه في الليل أضغاث أحلام ليست بصادقة. فاصدقوا في الكبارات في الكلام، يصدق الله عملكم ويصدق مسيرتكم ويجعلكم صادقين تحشرون مع الصادقين، جعلنا الله وإياكم مع الصادقين. جاء ابن سيرين رجل عليه آثار المعصية، قال رأيت في البارحة أني أؤذن في المنام، وهذا عليه آثار الفجور، رجل آثار الفجور آثار شرب الخمر. فسكت ابن سيرين، قال دعها، قال لا عزمت عليك، يقول اتركها ما يبغى يعني يكدر خاطره ويزعجه لأن الرؤية فيها. قال سألتك بالله أن تعبر لي هذه الرؤيا، قال اتركني، قال سألتك بالله، قال أنت تسرق وتقطع يدك، أعوذ بالله. فولى. فجاء رجل عليه آثار الصلاح والسمت، لأن الصالح يعرف صاحب الصلاة الصدق، قال رأيت في المنام البارحة أني أؤذن مثل رؤيا ذاك، فما هي تأويله؟ قال تحج ويقبل الله حجك. فقال له الجلوس جلاس، وبعد فترة قطع سرق ذاك وقطع يده وعلقت يده عند باب الإمارة في البصرة، وذاك حج. قالوا كيف؟ قال هذا أتى وعليه آثار المعصية، وفي القرآن فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، وذاك أتى وعليه آثار الطاعة وفي القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فكان يعبر كفلك الصبح لا تتأخر تعبيره أبدا ولا يتقدم. من صفات محمد بن سيرين هذا المولى لا يرى لنفسه مكانة أبدا. شوف كيف الخضوع والخشوع لله والتواضع. ولذلك أطلب نفسي وأنفسكم، ترى ما نتلو قصتهم للمتعة يعني ولا نسمر، أنا أعرف أنتم عشتم مشقة وأنكم انتظرتم جزاكم الله خير وشكرا لكم كثيرا، والليلة بعد صلاة العشاء وفي ليل إسطنبول القصير، لكن ليس هذا للسمر المتعة، حتى نطبق حتى نتأثر حتى يعني نقتدي بهم. انظر إلى هذا الإنسان المتواضع، يذهب إلى السوق ويخصف نعله ثم يشتري الحطب لأهله ويشتري الدقيق هو، ويذهب بالجرار ومعه عامل آخر ويبيع الزيت للناس، يحرج على الزيت وهو عالم المسلمين ومفتيهم ومعبر الرؤى، وهو حتى إنه إذا مات أحد كان يتواصون في البصرة، كل الصالحين إذا ماتوا قالوا لا يغسلنا إلا محمد بن سيرين، سبحان الله من الورع. ومع ذلك كان لطيفا وكان سهلا قريبا من الناس، وكان يمزح ويعلق ويضحك حتى يسموها البصرة هذا ضحاك النهار بكاء الليل، ضحاك النهار بكاء الليل. فإذا قام في الليل يكون يصلي على سطحه يبكي حتى كادت أضلعه تختلف. مرة في طفلة لجيرانهم كان إذا قام من الليل تحسب أنه عمود هو، فلما توفي قالت لأهلها أين العمود الذي كان على بيت ابن سيرين هذا كل ليلة بعد العشاء اسمه؟ قالوا هذا ابن سيرين كان يصلي، هو نفسه كان يصلي فمات غفر الله له، كما في قصيدة عباد ليل في السلف يعني في القرون المفضلة، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الأسد في كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. على ذكر السجن، أنا أحيي الإخوة من فلسطين قبل قليل، وأحيي الإخوة من سوريا، وأحيي الإخوة من العراق، منهم من سجن، واجهني مجموعة ما يقارب 10 من فلسطين سجنوا في سجون الاحتلال وأطلقوا هنا في تركيا، تذكرت سجن ابن سيرين وأنا أتحدث عن سجن ابن سيرين. ولذلك خرج شرفاء أحرار كما قال الزبيري، خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. ولهذا السجن في طاعة الله شرف، وفي الجهاد في سبيل الله رفعة وكرامة وعزة. وابن سيرين غفر الله له جمع بين العلم والورع والصدق والتواضع وتعبير الرؤيا. يا أخي كان الواحد منهم مدرسة. أنا أسألكم سؤالا، ما هي الجامعة التي ربت مثل ابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير والأئمة؟ ما هي الجامعة التي خرجت هذا الملأ العظيم الكبير الذين صاروا قدوات وصاروا نجوما وصاروا أئمة وصاروا قدوات؟ إنها جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التي لا زالت تخرج إلى الآن القادة والعلماء والفاتحين والزهاد والعباد والمجاهدين. فصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه. انظر الذي ينتسب للإسلام، حتى نحن الآن في مسجد السلطان أحمد، هذا لما انتسب للإسلام وجاهد للإسلام رفع الله ذكره وصار خليفة للمسلمين أجمعين، ما يقارب 30 دولة أو أكثر. الأكراد كما قلت في ليلة، صلاح الدين اللي قاد المسلمين فتح بيت المقدس كردي، بلال حبشي. فكل من انتسب الإسلام الله يرفعه ويمجده ويكرمه ويعزه ويجعل له ذكرا حسنا في الآخرين. ابن سيرين صاحبنا هذه الليلة مثل ما قال متنبي في أحد العلماء، علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل لج ساحل. افخر فإن الناس فيك 3 مستعظم أو حاسد أو جاهل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إخوتي لازلنا في محمد بن سيرين مع التابعين، جزا الله التابعين خيرا. إذا قال قيل التابعون هم يعني القرن الثاني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالخيرية على حسب القرون. وأحيانا يأتي في القرن الثالث مثلا أفراد يأتون أفضل من بعض الذين في القرن الثاني وهكذا. هذا الذين أتوا في القرن الثاني واصلوا على مسيرة الصحابة وحملوا الرسالة وشرفهم الله سبحانه وتعالى. يوم أقرأ سيرة محمد بن سيرين، سيرة صاحبنا هذه الليلة العالم الرباني الذي قلت لكم عاش في البصرة، معبر الرواة، الزاهد، العابد، العلامة، وإذا يومه وليله جد حتى طلب التجارة في سبيل الله. أنت الآن إذا صليت في مسجد مثل بن سيرين وذهبت إلى السوق تبيع زيتا أو ملابس أو تكدح حتى لو تحمل الحطب على كتفك، أنت عابد مأجور مشكور، لأنك تبحث عن لقمة العيش لأهلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا ابن سيرين لم يكن خاملا، لم يكن عطالا مثل بعض الناس يريد أن يهدى له الرزق، يريد أن يقدم له الطعام. لا، رفض العطيات، رفض أن يمنح أحد هدية، رفض أن يعطي شيء أحد هبة. فكان يذهب يبيع الزيت فإذا انتهى. انظروا هذا الرجل الإمام كان يصوم غالب الأيام ويبيع، فإذا باع في السوق أتى بما شرى واشترى خبزا وقدم الزيت لأسرته الفقيرة المسكينة على حسبهم. ثم إذا صلى العشاء نام قليلا، ثم يقوم يقطع ليله على السطح، يقولون في حر البصرة، يقوم على السطح إلى السحر، ثم يجلس جلسة السحر فيناظر في النجوم وفي هذا الكون، ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جرب أن تفعل مثل ابن سيرين، تنام مبكرا. يا أخي أغالب الشباب الآن والشابات يسهرون في السهر الضائع، سهر العيون لغير وجهك ضائع، ورضاهن بغير ذاتك باطل. فكثير من الناس قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار، لأنهم يناجون الله ولو تصلي ركعتين. يوم تركنا ركعتي السحر وتركنا حتى جماليات الفجر وقبل الفجر، لأنك إذا نظرت في الكون والنجوم وإقبال النهار وإدبار الليل وعظمة الخالق. أنتم أيها الأخوة الآن لو نظرتم في هذا الجامع، وترى من أجمل الجوامع، لكنه تتعجبون من خلق هذا، يعني من صنع هذا الجامع، جامع السلطان أحمد في اسطنبول. لكن بالله عليكم خلق الكون، السماء، الأرض، النجوم، الجبال، الكواكب، الشمس، القمر، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كان ابن سيرين يستمتع مع الفجر إذا صلى جلس يستغفر، يستغفر مع السحر والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون طيلة الليل، بكاء وتهجد وتلاوة وذكر، وفي السحر جلسة سحر، جلسة تأمل. ولذلك كيف لا يصلحون؟ كيف لا تعمر قلوبهم بالتقوى؟ كيف لا يكون صادقين؟ لأن عندهم الزاد، عندهم العبادة، عندهم التسبيح. لذلك الشباب غالبهم الآن بعضهم ما يحافظ على الصلاة، وفي قلق، وفي اضطراب، وفي هم، وفي غم، وفي حزن. وبعضهم يفكر، كلمني بعض الشباب أنا يفكر في الانتحار، والسبب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكان ابن محمد ابن سيرين رطب اللسان بذكر الله لا تفتر شفتاه أبدا، ينزل إلى السوق ما هو إلا تسبيح، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. يخرج إلى السوق يروني يأتي بالزيت ويأتي بالعمال يبيع الزيت، وهو كذا في السوق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيسبح على السوق ويذكرهم بربهم. يقولون إذا مر ابن سيرين على الباعة توقفوا وأخذوا يسبحون ويكبرون: وخير الناس من تذكرك رؤيته بذكر الله عز وجل، وخير الناس من تدعوك شفتاه وهي تتمتم بتسبيح الله إلى ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي أحفظه وسدده ألهمه، الله مع الإنسان بحفظه برعايته سبحانه بنصره وبتأيده، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي حديث حسن عند الترمذي: لا يزال لسانك رطما من ذكر الله، لا يزال لسانك رطما من ذكر الله، حرك شفتيك. إذا رأيت الناس يحركون لسنتهم بالكذب والغيبة والنميمة والكلام الساقط والفحش، حرك أنت بالتسبيح فتكون أسعد الناس، وتكون أنت المذكور عند الله: فاذكروني أذكركم. يمر معنا أبو مسلم الخولاني، كان كثير التسبيح، فيقول أحد الشباب: أنت مجنون يا عم، لأنه موسوس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. يقول: أن جنيت يعني في كل مجلس وفي كل جلسة بعضهم منها. قال: ومن بيت شعر: ومن هيامي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. يقول: يا ربي من كثرة ذكري لكم أنا يا ربي أكثر ذكر، الذكر الذكر دائما، فيقول الناس إني مجنون. قلت: لا زال عني هذا الجنون. يا سلام على هذا الجنون، يا مرحبا بهذا الجنون، والجنون هذا ممتاز. أنا قرأت في سيرة موسى عليه السلام أنه هو وهارون كان يسبحان، يقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولهذا يقول الله لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري، يعني لا تتعبا ولا تفترا، لأن الملائكة ما تتعب، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون. قال: لا تتعبا. فكان موسى يقول: سبحان الله بحمدي، قال هارون: سبحان الله العظيم، قال موسى: سبحان الله بحمدي، قال سبحان الله العظيم. وأتى موسى بالعصا من الصحراء يضرب باب الطاغية، قال الحارس: أنت مجنون، تسبيح ويضرب ويبغى يدخل على فرعون وهو مطلوب في دم، أصلا مطلوب بالإعدام غيابيا. قال: عندي دواء المجانين. أنا قرأت قبل أمس مقالة لفتح الله كولن اللي أخبرتكم، الشيخ التركي المشهور هذا، هو من أشهر الناس في هذا العصر من الدعاة، يقيم في أمريكا، يعرف الأتراك، له قال أخبرتكم 1000 مدرسة في تركيا و1000 مدرسة خارج تركيا. له مقال يقول: يا ربي أريد حفنة من المجانين الذين يذكرون الله بجنون، هذا كذا عندي الورق أنا أخذتها لما زرت مدارسه، ولا يفكرون في الدنيا كأنهم مجانين، ويقدمون على الموت في سبيلك كأنهم مجانين. ولذلك أنا قلت للسكرتير اللي مع الشيخ، هو مشرف على مجلة حرة تركي، قلت: ترى المتنبي سبق إلى هذا المعنى، يمدح فاتك في مصر الذي مع كافور قائد شجاع، إذا جاء يقاتل يركب الموت والسيوف والرماح كأنه مجنون، فسموه الناس من شجاعته المجنون، فيمدحه المتنبي. قال: سماه حاسده المجنون من وله إذا اختلطنا وبعض العقل عقاله يقول إنه سموه حساد المجنون إذا اختلطت السيوف يركب الموت، قال المتنبي. وبعض العقل عقال، وحين العقل يعقلك لأنه يخبر انتبه لا تقدم الموت أولادك الوظيفة، قال ما عنده أحيانا يصفي يرفع عنه القلم، قال سماه حاسده المجنون من وله أو نحو ذلك إذا اختلطنا السيوف. وبعض العقل عقال، في قصيدته المشهورة الرائعة التي يقول في أولها لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليصعد النطق إذ لم تصعد الحال، ويقول فيها وشوف الحكمة لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. يقول لا يدرك المجد إلا سيد فطن لمن لما يشق على السادات فعال. لولا المشقة، يقول لولا المعالي صعبة، لو كان ما كانت سهلة كانوا كل من الناس سادة وكل من الناس كرماء وكل من الناس علماء وكل من الناس شجعان، لا لها ضريبة وتعب. ولذلك أسأل الله أن يجركم على تعبكم وتحملكم مجالس الذكر وصبركم، بعضكم جاء من مسافات وبعضكم ترك أسرته، لكن يعوضكم الله بإذنه بالجنة وبالأجر وبالسعادة، لأن مجالس الذكر ترى سعادة تضفي عليكم روحانية وتضفي عليكم ألق من ونور من نور الله وتمنحكم أمل وتمنحكم تفاؤل وتمنحكم سرور. فيقول المتنبي أن المشقة أن الحياة صعبة، المجد صعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر اللي يدفع ماله لكن يصبح جواد، لكن يفكر، والإقدام في المعركة يقتل الإنسان لكن يصبح شهيد. فهذا أقول في حياة ابن سيرين هي حياة الريادة العلمية، وكانوا ربانيين بالفعل، لم يأخذوا العلم متون فقط يقرونها أو اطلاع، لا يقرأ وينفذ ويطبق، وتجد علمه أثر علمه في السوق. ما لم يكن السلف عندهم ثقافة ترف، يعني طلب علم مثل ما يقرأ الإنسان بعض الناس الآن كتب ثقافية وفلسفية وتاريخية وبعيد عن قال الله قال رسول الله عليه وسلم، وتجده جاف قاسي، حتى بعضهم ترى فيلسوف ما يصلي ومفكر، هو محسوب على المسلمين مفكر ما يصلي ولا يعرف صلة رحم ولا أخلاق. فنسأل الله أن يوفقنا كما وفق ابن سيرين والتابعين والصحابة المهتدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.